سلام، هي كانت أيام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1926. كتب البرنامج محمود يوسف، وقام بدور الراوي عبد الوارث عصر، واشترك في تصوير الشخصيات سعد أردش، عبد الحفيظ التطاوي، وعبد المنعم مدبولي. ساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. عزيزاتي وأعزائي صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، بعد أن عشنا في رحاب التاريخ نبتسم مع هذه الفقرات من برنامج مطبات في الهواء، والحلقة رقم 38 التي أذيعت يوم 29 سبتمبر عام 1956 هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، والضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هما السيدة زوزو نبيل، السيدة فايدة كامل، ومعنا كمان من حضرات الزوار الأستاذ محمود الرشيدي والأستاذ محمد سعد الدين أحمد، ومعنا هنا كمان هيئة تحكيم مكونة من 3 من حضرات الزوار، وهم الأنسة انشراح السيد، والأستاذ مصطفى حزين، والأستاذ محمد إسماعيل. دلوقتي بقى عايزين حد يسحب لنا قرعة عشان نشوف المطب الاولاني هيقع عم بختي مين. تعال اسحب لي الكابتن ده الاستاذ الزائر محمود الرشيدي، والمطب ده هيمثله لنا احمد أباظة واحمد الجزيري ورفيع الشال وسامية فهمي. ها مالك؟ سلامتك. مش زي عادتك يعني؟ اللي عالدنيا بيقاسي همومها يا أستاذ فارس. إيه اللي مزعلك؟ قولي بس. والله شوية متاعب عائلية كده. إيه الست؟ أيوة يا سيد الست. مضايقاك مش كده؟ مضايقاني وبس؟ دي مطهقاني، مهزقاني، مكفراني، مخلاني هاجج من البيت ليل ونهار. يا سلام، للدرجة دي؟ اسكت، ربنا ما يوريك. الحمد لله أنا عندي ست ماشية زي الألف. يا بختك، ده أنا عندي ست عوجة زي اللام ألف. شوف يا صابر أفندي. نعم، في الواقع لما الست من دول بتطلع فيها حبتين بيكون الحق مش عليها. ايه ازاي بقى؟ زي ما بقولك كده، غالبا بيكون الراجل هو اللي مسؤول. الراجل؟ الراجل ذنبه ايه بس؟ الستات يا صابر افندي زي القطط، لما تدلعها تخربشك. يا سلام. ولما تديها على دماغها تكش منك. عجايب. عندك انا مثلا. ايوه انا في البيت يا استاذ غضنفر. غضنفر؟ ايوه، سب شديد شديد ما تتصورش قد ايه. ساعه الست ما تقول حاجه وما تجيش على مزاجي اسقط الشخطه تنتطر من قدامي 3 امتار. يا صلاه النبي، الله يحميك يا فارس افندي. امال يا استاذ اسمع كلامي، الستات ما يجوش إلا بالشدة، والراجل منا في بيته لازم يكون حمش مر. بقى أنا كنت فاهم إن المعاملة الكويسة. لا لا لا لا لا لا، عارف المعاملة الكويسة دي تخلي الست تعمل فيك إيه؟ إيه؟ تركابك والله، والدلد الرجليها كمان. اسمع كلامي أنا، وقوم روح اشخط لك شخطتين، اضرب لك قلمين، وشوف هيحصل إيه. وابقى تعالى أقول لي. عندك حق، أنا هروح حالاً دلوقت، عارف هعمل إيه؟ أيوة، هتربق البيت على دماغها. إيه؟ جرى إيه؟ ملك مسروع كده ليه؟ اخرسي! إيه؟ اخرس! هات يا بنت الماشة! ماشة؟ يا نهار اسود، جاري يا أبو فكيه! ايوه مين؟ انا صابر. نعم. هو سفارس مش موجود؟ انت اللي عاوزه؟ ايوه، بس هو مش فاضي دلوقتي. اعملي معروف، ده انا عاوزه ضروري. قلت لك عنده شغل. طيب دقيقه واحده بس، هو فين بس؟ اما تلم صحيح، هو في المطبخ، ما يقدرش يخرج الا لما يخلص اللي في ايده. اللي في ايده؟ ايوه، بالعربي بيغسل الاطباق. عاوز اخش له يلا وخلصني يا فارس. ايه مين؟ صابر. قلبي عندك يا اخويا، انت لابس فوطه وبتغسل الاطباق يا غضنفر. ودلوقتي الاستاذ الزائر محمود الرشيدي هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اصل بقى حصل سوء تفاهم مع الخدامه، فاضطريت اعمل كده على مال خاطر يعني ما يحصل سوء تفاهم ده، هو يعني يخلص. يعني الخدامه ما مش عايزه تشتغل مضربه؟ لا، ما حصل سوء تفاهم بين الست بتاعتي وبين الخدامه. فعملت اضطريت عملت الحكايه دي علشان خاطر اعمل كل حاجه بنفسي، عشان الست حامل وما تقدرش تشتغل على الحكايه دي. هيئه التحكيم 3 فشوش. انتوا ينفع؟ لا مش نافع. ما هو أصل الست زعلانة مع الخدامة. مش موافقين. أنا ماشي. ها قدامك كمان. ما أصل الست كانت زعلانة مع الخدامة، فاضطريت عملت كده علشان خاطر يبقى. لا عندك كمان 15 ثانية. 10 ثواني. أم مش داخل لقيت لابسة فوطة؟ هيئة التحكيم مش موافقة. الله. عندك حاجة تاني؟ قدامك 3 ثواني. لا خلاص بقى زبطنا. مين يقدر يتخلص من المطب ده؟ تعال انت غضنفر. اسمك ايه؟ سمير حافظ العسال. الاستاذ سمير حافظ العسال. في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. انا في الحقيقة كنت خارج معاها. بس الخدامة بقى بتعطلنا قوي. فكان ورانا شغل كتير. فحبيت انا اسعف يعني الوقت. تسعف الشغل؟ اسعف الشغل رحت مشتغل. هيئة التحكيم 3-0. انتوا ينفع؟ مش موافقين. عندك حاجة تاني؟ لا خلاص. اتفضل. اسمه؟ الأستاذ جلال محمد شريف. في بحر دقيقة من دلوقتي. والله أنا اضطريت إن أعمل المطبخ علشان خاطر الخدامة قبل كده كسرت لي 3-4 أطقم صيني، فبدل الغرائم دي باستمرار فانا اضطريت ان اعمل الصين بايد عشان خاطر ما اتكسرش. هاي التحكيم. ينفع؟ عندك حاجه تاني؟ لا سرقتك. صباح عزيز. صباح. الاستاذ صادق عزيز. دقيقه واحده من دلوقتي. انتوا عارفين طبعا ان انا غضنفر يعني في البيت، يعني حاجه حمش قوي. حمش. دخلت كده المطبخ بصيت لقيتها بتدلع قوي كده. قلت لها لا اسمعي مش عارف ايه، وش خط فيها من الكلام ده. قالت لا والنبي ما انا سايبه لك البيت ورايحه لابويا. قلت لها مع السلامه. فحبيت اثبت لها ان انا يعني حمش في البيت ولا يمكن يهمني. قعدت ما قعدتش ما يهمنيش. هي التحكيم. ينفع؟ ينفع؟ ضاع مجهودك. حد يسحب لنا كان؟ ده السيدة فايدة كامل. والمطب ده هيمثله لنا صلاح سرحان وسامية فهمي وسناء جميل. ها وإيه كمان؟ ورات القوطة بثلاثة ساخ. لا بثلاثة تعريفة. لا بثلاثة ساخ. ده أنا سامع الراجل بينده عليها بثلاثة تعريفة ومكتوبة في الجرنان بثلاثة تعريفة وقال عليها المخفي الراديو بثلاثة تعريفة. لكن أنا اشتريتها بثلاثة ساخ. يقول أنت اللي خنصرتي بثلاثة تعريفة. يا نهار أسود سامع أمك يا نبيه هي حصلت. استنيتي بس يا ماما. استنيت يا سينابي. ها وايه تاني؟ ورطل ونص لحمه ب 18 قرش. رطل واحد مفيش غيره. رطل واحد بقى احنا رطل واحد هيكفينا ويفيد منا كمان. كمان اذا كنت انت لوحدك بتلهفي رطل بحالي. انا يا اختي ياكي الهافك اللي في بالي. نبيه نبيه حشمك عني لحسن والله. ما تستني انت امال يا ماما. الله استنيت يا سينابي. وإيه تاني يا سنية؟ حسابنا كم لحد دلوقتي؟ على حسابك انتي 40 قرش وعلى حساب ماما ريال. هو الريال مفيش غيره. يعني ايه؟ يعني انا حرامي جاية وتطيري كحل من العين. سامع؟ عجبك كده؟ يعني احلف ماني قاعدة؟ يا اختي يبقى يوم المونة. ما تستني شوية يا ماما ما قال الله. استنيت يا روح ماما. شوف يا سنية. انا كل اللي بدور عليه انك تمسكي ايدك في المصروف شوية يعني. اكتر من كده؟ ايوه يا شابه لازمه الفشخره. ايه انت ما قريتيش في الجرنان اقتصر على نص طعامك؟ يعني نجوع؟ لا يا اختي ما تجوعيش. يعني كنت بتاكلي في بيتك اكتر من كده؟ ايه بيتنا؟ انت هتجرجري اهلي كمان؟ ما تستني بس يا ماما. استنى انت بقى اصل ده مش مربط الفرس يا سينابي. امال فين مربط الفرس يا ست ماما؟ بعدين اقول لك يا سينابي. يا دي الخيبه اللي ما فيك منها بها ريحتها. لسه ما فهمتش؟ ابدا. يخيبك انت يا وطى العلمين ده ابوك كان بيفهم الكف. ما تقوليلي بقى يا ماما وخلصيني امال. الست بتاعتك بتسرقك بتخنصر من مصروف البيت. مش معقول. وبتحوش كمان على قفاه. لا لا لا يا ماما. ايوه يا روح ماما اتفضل شوف ده ايه. ايه ده؟ ده دفتر توفير. باسم مين؟ ما تقرا. ايوه والله ده باسمها صحيح. لقيتيه فين يا ماما؟ تحت مرتبه السرير بتاعتها. بقى كلامك صحيح يا ماما. امال بتباله؟ شوف كم جنيه عندك. 17 جنيه. لكن عرفت ازاي يا ماما؟ النبي تتلهي ده لو كان حمار كان فهم. غريبة امال انا ما فهمتش ليه؟ علشان ما انتش حمار. ها وبعدين؟ ولا قبلين. اتصرف يا سنية معكيش انت فلوس. منين يعني والنبي معلم ريحتهم. طيب مفيش واحدة من الجيران تسلفك ولو جنيه لحد ما قبض؟ هو انا خليت حد ما استلفتش منه؟ ما تقدرش انت تستلف؟ وعلى ايه؟ انا عندي فكرة تانية. ايه؟ نسحب قرشين من البوسطة. بوسطة؟ هو انت محوش في البوسطة؟ امال ايه؟ تاخدي بعضك كده وتروحي كده زي الشطرة. وتسحبي لنا 5 جنيه. ايه؟ وخدي ده معاك يا شطرة. ايه ده؟ ده دفتر التوفير بتاع حضرتك. ودلوقتي السيدة فايدة كامل. هتقول لنا ازاي تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. ايوه فعلا هو حرام مش حرام. انا والدتي بتديني فلوس عشان خاطر ان انا احوشها لها من ورا والدي. والدفتر باسمي عشان خاطر ان والدي اللي بيجيلي كتير وبيزور. بس انت قلت له ما عندكيش فلوس. ايوه ما هي مش فلوسي دي فلوس والدتي زي اديله منها. محوشاها باسمك؟ محوشاها باسمي عشان والدي بيجي يزورني كتير ما يقعش في ايده زي ست حماتي ما دورت وممكن وقع في ايدها كان ممكن يقع في ايد والدي برضه زي ما يقع في ايد والدي. هي التحكيم ينفع؟ ده مزيك. صديقات واصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. الآن مع حلقة من برنامج المنوعات النادر ضحك ولعب وجد وحب للإذاعي الراحل علي عيسى. مدة البرنامج نصف ساعة وأذيع في أوائل السبعينات. هنا القاهرة، أربع كلمات نقدم منها هذا البرنامج. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، برنامج يكتبه ويقدمه علي عيسى. ضحك ولعب وجد وحب. أي مع هذا البرنامج نصف ساعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أيها الأصدقاء، أول فقرة في هذه الرباعية الإذاعية كالمعتاد ضحك. عبعال عبعال، حد بينادي عليا يا طناشي؟ ليه وانت جوافة حنادي عليك؟ سبحان الله، اذا كنت انا سامع بنن ودني حد بقولي العال العال. يا راجل ده انا اللي بقولك يا عب عال يا عب عال. الله، ده انت بانك وصلت. وصلت؟ طب ما يلا ننزل قبل القطر ما يقوم. قطر؟ قطر ايه يا عبد؟ ده انت هنا في بيتي يا عبد. امال بتقولي انا وصلت ازاي طناشي؟ لا ده انت تعبان قوي يا عبد، يلا بينا اوصلك. توصلني فين بس يا طناشي؟ انا مش وصلت زي ما بتقول. قصدي وصلت السما السبعة يا عبد. زي بعضه. الله، طب حنزل ازاي طناشي؟ هتريني حاسس من الصبح ان عندي انعدام وزن. لا ده انت بقيت موزون قوي يا عبد، اخر قلاجة. طب استنى لما بص الروح في المراية كده. الله، ايه اللي انت بتعمله ده يا عب عال؟ يا سلام، ده الواحد بيبقى شكله ظريف بشكل. يا سبحان الله، شكل ايه يا عب عال يا اخويا وانت واقف مغمض عينيك قدام المرايه؟ ما انا عارف يا طناشي. عارف ايه بس يا عب عال؟ اصلي بشوف روحي وانا نايم بيبقى شكلي ايه؟ الله، ما تخليك معايا امال يا طناشي يا اخويا. معاك يا عب عال، بس انا بقول يعني انك لازم تروح بقى، احسن عادة من مؤاخذة حرامكم تقلبها غم. ليه؟ الساعة تجيلها كام دلوقتي يا طناش؟ تجيلها 24 بس، ما تخليها 25 عشان خاطر. ما هو لا ممكن ابدا يا عبعال، هو اليوم مش 24 ساعة؟ صحيح، اهو احنا دلوقتي في اخر ساعة فيه، يعني الساعة 24. تبقى حرامنا هتقلبها غامة يا طناشي، انا لازم اروح بالا حالا. قصدك حالا بالا؟ لا بالا حالا، اصلا انا حاسس ان الدنيا مقلوبة قدامي. طب يلا بينا بقى، يلا بينا يا عبعال عشان اوصلك. طب وصلني لحد الباب واجري، عشان مراتي ما تقلبهاش غم لما تعرف ان انا كنت عندك يا طناشي. كذلك يا عبد، يلا بينا. اوف، الدنيا حر قوي يا عبد، تقولش نار؟ اقول. طب قول يا عبعال. يا عبعال، مش قصدي كده يا عبد، قصدي قول لي لو كنت ماشي لوحدك كده مثلا في غابة وطلع عليك أسد سبع، يعني تعمل ايه بقى خفيف في الحالة دي؟ بسيطة قوي، اطلع فوق شجر. طب افرض مفيش شجر؟ انزل البحر. طب افرض ما فيش بحر، خش مغارة. طب افرض ما فيش مغارة، انزل في بيه. طب افرض ما فيش بيه، لا انت معايا ولا مع الاسد يا طناش؟ انا مع الاسد يا عمد. الله الله الله، ده بيتك وصل اهو يا ابعاد. ده لازم كان ماشي بسرعة قوي. اسمع، خبط انت بقى وزوغ انا عشان حرامكم ما تلمحنيش، ها؟ وانا حفوت عليك بكرة اطمن عليك. واجب يا طناشي، واجب. السابعة قال، قال السابعة قال، قال السابعة قال. ما هو بدري يا سعبعال. يعني مش عايزين النهاردة؟ يا خرابي، ده انت باين عليك تعبان قوي، مالك يا عبعال؟ افتحي انت الشباك احسن، الدنيا حار وانا حاسس ان هتخنق. ادي الشباك اهو يا عبعال. ارجع يا عيوشة. ايه؟ اوعي السبع يا عيوشة. سبع؟ هو فين السبع ده يا راجل؟ نط من الشباك يا عيوشة. اهو دخل تحت الكنبة يا عيوشة. اسم الله على عقلك يا عبعال. اوعي السبع يا عيوشة. هو فين ده يا راجل؟ استخبى تحت السجادة يا عيوشة. درى لك ايه يا عبعال؟ السبع، السبع يا عيوشة. بسم الله الرحمن. اوعي السبع يا عيوشة. السبع، السبع يا عيوشة. اوعي السبع يا عيوشة. السبع، السبع يا عيوشة. اوعي السبع. صباح الخير يا ست عيوشة. اهلا يا معلم طناش. كفى الله الشهر يا ست عيوشة، في حاجة لا سمح الله؟ المعلم عبعال خير ان شاء الله. رجع متأخر بالليل وتهيأ له ان فيه سبع نط من الشباك. الله الله الله الله الله الله الله. طب وبعدين؟ فضل يقول لي اوعي السبع يا عيوشة، السبع، السبع يا عيوشة. السبع دخل تحت الكنبة يا عيوشة، السبع استخبى تحت السجادة يا عيوشة. لحد الجرامة صحيوا وجابوا له الدكتور ونقلوها على المستشفى. يا سبحان الله، لكن السابع عملتوا ايه في السابع؟ ولعب وجد وحب. وهذه هي الفقرة الثانية من البرنامج لعب. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اي خدمة؟ والله انا معايا 11 زميل وجاي في رحلة هنا. نقدر ننزل عندكم في اللوكاندا الليلة؟ بكل سرور يا فندم. سيادتك قلت لي انكم 11 غير سيادتك؟ ايوه يعني 12، بس المهم ان كل واحد فينا يكون في اوضه لوحده. ده اشكال. ليه مفيش اوض فاضيه؟ لا، عندنا 11 اوضه بس فاضيين، انتوا 12 زي ما قلت لي. معلش دور كده يمكن تلاقي اوضه فاضيه كمان. لا للاسف مفيش غير 11 اوضه بس. طب والعمل؟ ما يمكنش ان 2 بس ينزلوا في اوضه مع بعض والباقي كل واحد ياخد اوضه مثلا مستقله؟ لا مش ممكن، لازم كل واحد ينزل في اوضه لوحده. طيب اتفضل استريح، انا هتفاهم مع مدير اللوكاندا. اتفضل اتفضل. شكرا. هما 12 يا سيادة المدير. كل واحد عايز ينزل في اوضه مستقله لوحده. خلاص كل واحد ينزل في اوضه لوحده. ايوه بس احنا ما عندناش غير 11 اوضه يا سيادة المدير. يا اخي انا مش عارف هفاهم فيك لامتى. بس يعني اعمل ايه بس يا سيادة المدير؟ ودي عايزة سؤال يا اخي، هما كام؟ هما 12. والقوض الفاضية كام؟ 11. خلاص خد 2 منهم حطهم في الاوضة نمرة 1. ما هما مش عايزين. مفهوم يا استاذ مفهوم. حط 2 منهم مؤقتا، مؤقتا، مفهوم مؤقتا يعني ايه؟ ايوه فهمت. في الاوضة نمرة 1. كويس عظيم. خد التالت حطه في الاوضة نمرة 2، والرابع في نمرة 3، والخامس في الاوضة نمرة 4، والسادس في الاوضة نمرة 5، والسابع في الاوضة نمرة 6، والثامن في الاوضه نمره 7، والتاسع في الاوضه نمره 8، والعاشر في الاوضه نمره 9، وال11 في الاوضه نمره 10. عظيم. وبعدين خد واحد من الاثنين اللي مع بعض في الاوضه الاولانيه واديله الاوضه ال11، وبالطريقه دي كل واحد يبقى في اوضه لوحده. مظبوط مظبوط يا سياده المدير. عايزه تفكير دي عشان تيجي تسالني تعمل ايه؟ ابدا ابدا يا سياده المدير. عرفت هتعمل ايه؟ ايوه يا فندم. هنزل 2 منهم في الأوضة نمرة 1. عظيم. والتالت في الأوضة نمرة 2. كويس. والرابع في الأوضة نمرة 3. مش بطل. لحد ال11 هينزل في الأوضة نمرة 10. يبقى في الحالة دي فاضي عندي أوضة أديها الواحد من الاثنين اللي نزلتهم في الأوضة نمرة 1. عظيم، برافو عليك، برافو. ولو نفذت اللي قلته لك ده هديك مكافأة. متشكر قوي قوي قوي يا سيادة المدير. يا ترى الموظف هياخد المكافأة ولا لا؟ هيقدر ينفذ أوامر المدير ويوزع ال12 زبون بحيث كل واحد ينزل في أوضة لوحده ولا مش هيقدر؟ فكر يا صديقي المستمع مع هذه الموسيقى. صديقي المستمع، لن يستطيع الموظف بالطبع أن ينفذ رأي المدير، فاستمع إلى السبب. المسألة بسيطة خالص، خد 2 من الزباين حطوهم في الأوضة نمرة 1 كويس، والزبون الثالث في نمرة 2 عظيم، والرابع في نمرة 3 والخامس في نمرة 4 والسادس في نمرة 5 والسابع في نمرة 6 والثامن في نمرة 7 والتاسع في نمرة 8 والعاشر في نمرة 9 والحداشر في نمرة 10 وبعدين خد واحد من الاثنين. لا استنى، الزبون ال 12 قبله هينزل في الاوضه نمره 11، فهيفضل الاثنين الاولانيين في الاوضه رقم 1 برضه. نعم، هي دي المغالطه. وبعد الضحك واللعب ياتي موعد الجد. انا ويليام سامويل، ضابط من قوة بوليس نيويورك، وبحكم عملي مريت بتجارب كتير وحققت حوادث ملهاش حصر، لكن أغرب حادثة مرت عليا كانت من حوالي 10 سنين وما نسيتهاش لدلوقت، لأن وقائعها فوق تصور البشر. والحكاية ابتدت بشخص دخل عليا مكتبي في صباح يوم من الأيام. صباح الخير يا حضرة الضابط. صباح الخير، أي خدمة أقدر أقوم بها؟ أنا مهدد بالقتل يا حضرة الضابط، مهدد أنا ومراتي، اعمل معروف انقذنا، اعمل أي حاجة. طيب اهدى بس الأول، اتفضل استريح. متشكر أوي. إيه الحكاية بالضبط؟ الحكاية ابتدت من 4 أيام، رجعت من شغل الساعة 6 مساء كالمعتاد، وتعشيت أنا ومراتي، وقضينا السهرة جنب الدفاية في البيت زي كل ليلة، وقمنا نمنا، وصحيت الصبح على مراتي بتصحيني وهي في منتهى. روبرت اصحى يا روبرت، اصحى شوف ايه اللي على الحيطه ده. في ايه يا أغثى؟ بص شوف ايه اللي مكتوب على الحيطه ده. ايه ده، حاجه غريبه. انت اللي كتبت الكلام ده؟ ابدا يا روبرت، انا حتى ما طولش الحيطه من فوق بالشكل ده، لكن دي عباره غريبه قوي. اقفل الباب. يعني ايه اقفل الباب؟ ما هو ده اللي محيرني، ساعه ما قريتها قمت جري على الباب لقيته مفتوح فقفلته. اوعي يا أغثى تكوني بتهزري. مستحيل يا روبرت. اقفل الباب، دي مكتوبه بحبر احمر. هنتصرف ازاي دلوقتي يا روبرت؟ احنا نقوم نفتش البيت حته حته، يمكن نقدر نلاقي اي اثر يدلنا على حاجه. بس ميعاد شغلك قرب، اسمع البس انت وانا هفتش البيت. شغل ايه يا أجس؟ ده موضوع خطير، انا مش رايح الشغل النهارده. لا ما تهولش الموضوع بالشكل ده، دي مساله بسيطه. بسيطه؟ نقوم من النوم نلاقي الحيطه مكتوب عليها اقفل الباب وتقولي لي بسيطه؟ الله، ايه ده، انت شربت السجاير دي كلها؟ وريني الطفايه كده. اهي، مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ اعقاب السجاير دي مش من نوع سجايري. يعني ايه؟ يعني اللي كتب لنا على الحيطه اقفل الباب كتبها وفضل قاعد معانا في اوضه النوم وشرب يجي 10 سجاير اهم. على كل حال ما تاخدش في بالك يا روبرت، انا هقوم اجيب فوطه وامسح الكلام الفارغ ده من على الحيطه. اوعي تمسحي كلمه ولا ترمي عقاب السجاير، مش جايز. مش جايز ايه يا روبرت؟ انا عمري ما شفتك مضطرب بالشكل ده. امال انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ ارقص؟ ابدا، خد الموضوع ببساطه ومسير كل حاجه تبان. تبان ايه؟ هما يعني عفاريت جم كتبوها وشربوا 10 سجاير واحنا نايمين ومشيوا؟ جايز، ليه لا؟ يلا انت بس البس عشان تروح الشغل، يلا يا حبيبي. ويومها رجعت البيت الساعة 6 كالمعتاد. بس ما خبيش عليك، معرفتش اعمل اي حاجة في الشغل، لاني كنت مضطرب طول الوقت من اللي حصل. لكن الغريبة ان مراتي ليلتها كانت في منتهى البرود، كأني ما فيش حاجة حصلت ابدا. ولقيتها رمت اعقاب السجاير ومسحت الكتابة اللي كانت على الحيطة، بالرغم ان حذرتها انها ما تمسحهاش. وطبعا ما نمناش الا في وقت متاخر، حوالي الساعه 2 صباحا، وصحيت الصبح مفزوع برضه على صوت مراتي بتصحيني. روبرت اصحى يا روبرت اصحى. ايه في ايه يا أجسة، في ايه؟ شوف ايه اللي اتكتب تاني ده على الحيطه. الله، ايه ده؟ قلت لك اقفل الباب امبارح. الله، ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا يا روبرت. مش قلت لك امبارح ان المساله خطيره وانت قعدت تهونيها لي. الله، ونفس عقاب السجاير برضو في الطفاية يا روبرت. يعني اللي جه كتب الجملة دي على الحيطة قعد برضو معانا واحنا نايمين وشرب السجاير دي كلها. الغريب اننا ما نمناش امبارح الا لما تأكدنا ان الباب مقفول كويس، وساعة ما فتحت عينيا ولقيت اللي مكتوب على الحيطة جريت على الباب لقيته مفتوح برضو. انا هتجنن هتجنن هتجنن، مش معقول اللي احنا فيه ده. احنا لازم نعزل من الشقة دي اوان. ايوة لازم نعزل. وايه الفايدة من العزال يا روبرت؟ مش جايز الشخص اللي بيخش علينا ويكتب الكلام ده يجيلنا في اي شقة تانية نعزل فيها؟ لك حق، لكن لازم نتصرف، لازم نعمل حاجة. هتعمل ايه بس يا روبرت؟ ما تاخدش الموضوع جد بالشكل ده. ما اخدوش جد؟ انت بتقولي ايه يا جسة؟ ده انا هتجنن. طب وايه العمل؟ اسمعي، انا هغير كالون الباب، ده الحل الوحيد. وغيرت كالون الباب وتأكدنا ليلتها ان الباب مقفول بالمفتاح والترباس كمان، وكالمعتاد مراتي كانت في منتهى البرود وكأني ما فيش حاجة حصلت خالص. وبرضو مسحت الكلام اللي كان مكتوب على الحيطة ورمت أعقاب السجاير، ونمت وانا في منتهى الاضطراب والفزع. وصحيت الصبح برضو على صوت مراتي. روبرت روبرت اصحى يا روبرت اصحى. الله، ايه ده؟ ايه اللي مكتوب على الحيطة تاني ده؟ احسن لك اقفل الباب. ولقيت الباب مفتوح برضو يا روبرت. ده الكالون جديد. يبقى لازم هزار عفاريت يا روبرت، مش قلت لك من الاول؟ وابتديت اصدق ان فيه عفاريت بصحيح. مراتي اقنعتني بكده، وكالعاده برضو كانت واخده المساله ببساطه وانا في منتهى الفزع والاضطراب. لكن المره دي اصريت انها ما تمسحش الكلام المكتوب على الحيطه ولا ترميش أعقاب السجاير، وقفلت الباب ليلتها بإيدي، وقفلت باب أوضة النوم بالمفتاح، ونمنا. روبرت روبرت الحق يا روبرت، شوف إيه اللي على الحيطة ده. إيه ده؟ إيه ده؟ أحسن لك اقفل الباب، أحسن أقتلكم. ورسمين واحدة ست وراجل جنبها وسكينة فوق رقبتهم. عرفت بقى؟ عرفت إن الحكاية مش حكاية عفاريت؟ أنا بقى أنا مش فاهمة حاجة أبدا. المهم الباب، الباب كان مفتوح ولا مقفول؟ لقيته مفتوح برضو. يعني المسألة وصلت للقتل. لا، أنا لازم أبلغ البوليس، لازم أبلغ البوليس. دي قصة غريبة فعلا. كمل. أهو ده اللي حصل يا حضرة الضابط. ومعاك مفتاح الشقة؟ أيوة، أهو يا حضرة الضابط. طيب خليه معايا شوية، يلا بينا نعين الشقة الأول. اتفضل. وعينت الشقة، لقيت المنافذ اللي ممكن لأي حد يدخل منها ثلاثة، إما باب الشقة وإما الشبابيك وإما ماسورة المدخنة. ولقيت الكتاب على الحيطة تمام ومكتوبة بالأحمر، واتضح لي إنها مكتوبة بقلم أحمر شفايف، يعني جايز اللي بيكتب الكلام ده سيدة. لكن أعقاب السجاير ما كانش عليها أي أثر لأحمر الشفايف، وده يأكد إن اللي كان بيشرب السجاير راجل. طب وإيه رأي حضرتك يا حضرة الضابط؟ والله رأيي إن في نوع من الجنون بيصيب بعض الناس وبيخليهم عايزين يقتلوا، لكن عمرهم ما بيقتلوا، لأن الجبن عندهم بيكون أقوى من الرغبة في القتل. يعني اللي بيكتب الكلام ده قطعا شخص مصاب بالنوع ده من الجنون، وزي ما قلتلكم ما هوش خطر أبدا للدرجة اللي انتم متصورينها، لأن كل اللي بيقدر عليه أنه بيهدد بالقتل لكن عمره ما بيقتل. طب نعزل من البيت ده يا حضرة الضابط؟ ده رأيي أنا كمان، من بكرة أنا هدور على شقة تانية. والله ده يبقى حل معقول، لكن ده ما يمنعش أننا هنعمل التحريات اللازمة. أنا متشكر متشكر قوي يا حضرة الضابط. العفو مستر روبرت. بالحق أنت مفتاحك معايا، نسيته في القسم، اتفضل معايا علشان تاخد المفتاح. ورحت خدت مفتاح الشقة من الاسم، وقضينا ليلة ربنا يعلم بيها. نمنا في وقت متأخر كالعادة، وصحيت الصبح. روبرت روبرت شوف ايه اللي انكتب تاني على الحيط يا روبرت. الله، ايه ده؟ احسن لك اقفل الباب، احسن اقتلكم وسأبدأ بالسيدة. يعني انا هيقتلني انا في الاول والباب كمان مفتوح؟ طب ما تتصل بالبوليس بسرعة يا روبرت. يا ترى مين؟ اتفضل يا حضرة الضابط، ده الراجل المجنون رجع تاني وكتب على الحيطه انه هيقتلني انا الاول. انت الاول؟ طب اشمعنى انت الاول؟ ده اللي كتب على الحيطه يا حضره الضابط. اتفضل اتفضل اقرا انت بنفسك. حاجه غريبه قوي. لو سمحتي تقدري تعملي لي فنجان قهوه احسن، ما نمتش امبارح. حاضر يا حضره الضابط، حالا هجيب القهوه. مستر روبرت ارفع ايدك لفوق. الله الله، انت بترفع لي بالمسدس؟ ارفع ايدك لفوق. حاضر حاضر اهو. ايه ده اللي في جيب بيجامتك؟ ده قلم احمر الشفايف اللي بتكتب بيه على الحيطه، مش كده؟ ودي علبه السجاير من النوع اللي ما بتشربوش. طبعا دلوقتي تقدر تنزل ايديك. انا انا انا انا ما كتبتش. ما فيش داعي انك تنكر. انت نسيت اني خدت منك مفتاح الشقه امبارح وسبته في القسم وبعدين اديتهولك؟ ايوه فاكر. انا عملت نسخه تانية من المفتاح وخليت المخبرين يراقبوا البيت كويس. اتنين يباتوا فوق السطح علشان يراقبوا المدخنه، واتنين يراقبوا الشبابيك، وانا راقبت الباب، بس راقبته من جوه الشقه. يعني انت دخلت الشقه امبارح؟ ده اللي حصل. فتحت الباب بالمفتاح، وقفت في الصاله لحد سيادتك ما قمت، وفتحت باب اوضه النوم وباب الشقه زي ما بتعمل كل ليله، وبعدين كتبت اللي كتبته على الحيطه. مش كده يا مستر روبرت؟ انا كنت بس بهزر معك. لا لا لا لا لا يا مستر روبرت، انا عملت التحريات الكافيه عنك وعن مراتك، وعرفت انكم على خلاف دائم وانك مش قادر تنفصل عنها لانها بنت رئيسك في العمل، مش كده؟ ايوه. فسيادتك دبرت الخطه دي وبلغت البوليس بنفسك علشان تموه علينا وتقتلها انت بايديك، فتنسب الجريمه للشخص المجهول اللي كان بيكتب على الحيطه، مش كده؟ بس يا حضره الضابط، انا كان ممكن اقبض عليك وانت بتكتب بايديك امبارح على الحيطه، لكن انا ما حبيتش اخرب بيت، وخصوصا اني لاحظت انكم بتتوقعوا مولود قريب، فانا حديك فرصه اخيره وهتفضل باستمرار تحت المراقبه، وبعد كده انت حر. القهوه عملتها تقيله يا حضره الضابط عشان باين عليك تعبان. اتفضل. متشكر متشكر قوي يا مسز اجاثا. الله، مالك يا روبرت؟ لا ابدا ابدا، اصله مندهش من الطريقه اللي قبضت بيها على الشخص المجنون اللي كان بيكتب لكم التهديد على الحيط. صحيح قبضتم عليه، ومش هيجي لكم تاني ابدا. مش كده يا مستر روبرت؟ تمام يا حضره الضابط، تمام. يا حبيبي يا روبرت، انا كنت خايفه عليك من الراجل المجنون ده بشكل. والآن أيها الأصدقاء، إليكم الفقرة الرابعة والأخيرة في الرباعية الإذاعية. حب الحب عزيزي الذي لا أعرفه ولكني أحب، أحب فيه الأمل الذي يراود أحلام الملايين، أحب فيه العرق الذي يروي رمال الصحراء لعلها تنبت الخير الأبيض من الذهب الأسود، أحب فيه وطني وشعبي، أحب فيه عزتي وكرامتي، أحب فيه إشراقة الفجر على ظلمات التخلف. إنني أكاد أسمع دقات قلبي وأنا أكتب لك، فتذكرني بدقات المعاول والمكينات التي تطرق في حنان صدر الصحراء لعلها تدر سلسبيلا من البترول، فقلبي معك يا باشمهندس حتى تعود لنا منتصرا. صادعين 68 شارع الأمل بالقاهرة. يا سلام، في منتهى الرقة يا سعيد. الحقيقة يا محمود أنا قريته 10 مرات لنفسي قبل ما أقراه لك. بس الغريبة أنها بتقول حبيبي الذي لا أعرفه ولكني أحب. إيه؟ حب باللاسلكي؟ حب بالمراسلة؟ بالظبط يا محمود، حب بالمراسلة. قبل ما نيجي هنا في الصحراء عشان ننقب عن البترول، اشتريت شوية كتب مستعملة من على سور الأسبكية عشان اتسلى بقرايتهم كل ليلة قبل ما نام، وعلى كتاب منهم لقيت العنوان ده، صادعين 68 شارع الأمل بالقاهرة. فكتبت جواب على العنوان ده وأنا مش عارف إن كان صادعين ده ست ولا راجل. إيه وطلع إيه؟ آنسة يا محمود، كلها إحساس، كلها عاطفة، كلها حب. كل ده عرفته من أول جواب؟ لا، من الجواب نمرة 40 يا محمود. ينهرك زي بعضه، بعتت لك 40 جواب. ما انا كمان بعتت لها 41 يا محمود، مفيش جواب ما ردتش عليه. طب وال 41؟ لسه منتظر رده. في جواباتنا اللي فاتت توطدت بينا الصداقة، او بصراحة توطدت العاطفة بينا، فتجرأت في جواب ال 41 وطلبت منها انها تبعت لي صورتها، وديني في انتظار الرد. عزيزي الذي لا اعرفه ولكني احبه، اني اسفة يا عزيزي لاني لن ارسل لك صورتي، فلو اني ارسلتها لك وكنت جميلة مثلا فانني اخشى في هذه الحالة ان احس انك تحبني فقط من اجل جمالي، وهذا النوع من الحب سرعان ما يخمد وينطفئ. وإذا لم أكن جميلة، وهذا هو الأرجح، فإنني سأظن بعد إرسال صورتي لك أنك مستمر في مراسلتي لأنك وحيد ولا وسيلة لك للاتصال بغيري. عزيزي الذي لا أعرف ولكني أحب، إذا كان شعورك صادقا نحوي فإن مظهري لن يهمك، سوف تراني فقط عندما تكلل جهودك بالنجاح وتعثر على بحيرة الأمل في أعماق الصحراء التي تفيض بالبترول. صادعين 68 شارع الأمل بالقاهرة. شفت يا محمود؟ قطعا يا ابني دي وحشة جدا. وليه ما تكونش حلوة؟ ليه ما كنتش حلوه وخايفه لاحبها عشان جمالها زي ما قالت؟ يا ابني لو كانت حلوه كانت بعتت لك صورتها من اول جواب من غير ما تطلبها انت. ايه دول ستات وانا عارفهم. طب والعمل؟ خلاص ما تسالش فيها. ما اقدرش ما اقدرش يا محمود، ده انا بحبها حب. ايه هو ده؟ بتحب سمك في ميه؟ اما امرك غريب قوي يا سعيد. انت اصلك ما جربتش الحب يا محمود ومسيرك تقع. لا يا اخويا كفايه انت، روح بقى اكتب لها الجواب ل 42. وفعلا كتبت لها الجواب ل 42 وال 43، وفي الجواب 68 اللي زي نمرة بيتها زفت لها البشرة بتحقيق الأمل اللي كانت منتظراه وبتشجعني عليه. قلت لها إن صدر الصحراء استجاب لدقات الحنان من المعاول والماكينات زي ما كانت بتتمنى، واكتشفنا بحيرة كبيرة من البترول، وطلبت منها إنها تنتظرني الساعة 6 في مكان معين في القاهرة، وقلت لها تلبس فستان أبيض وتحط عليه وردة حمراء عشان أقدر أتعرف عليها. ورجعت القاهرة وفضلت منتظرها في الشارع حسب الاتفاق، والساعة 6 بالظبط مرت قدامي بنت في منتهى الرشاقة والجمال، لكن للأسف كانت لابسة فستان أخضر وما عليهوش وردة حمراء. بيني وبينكم تمنيت تكون هي، لكن مشيت على طول ومبصتش حتى ناحيتي، وفضلت متتبعة بعينيا لحد ما دخلت كازينو في آخر الشارع، والتفت الناحية التانية فكاد يغمى عليا. لقيت فتاة أحلامي بالوردة الحمراء على فستانها الأبيض، وكانت ست كبيرة عندها حوالي 60 سنة. أوه يا رب هعمل إيه؟ صحيح يمكن ما أحبهاش، لكن قطعا هكون سعيد بصداقتها، لأني معجب بآرائها وأفكارها، ولأني مدين لها بالأمل والتشجيع. ولقيتني مندفع نحو الست الكبيرة من غير ما أحس. مساء الخير يا هانم. مساء الخير يا ابني. أنا سعيد. أنا أسعد يا ابني. في الحقيقة أنا كنت بترقب اللحظة دي من زمان. تسمحي نقعد شوية في الكازينو اللي في آخر الشارع ده؟ أنا؟ ودي تيجي يا ابني؟ أنا مقصودش، أنا قصدي يعني. لا يا ابني دي صدفة. أيوه يا فندم دي صدفة سعيدة فعلا، لكن لا قصدي إن الست صدفة هي اللي مكلفاني بالحكاية دي، وأنا مش فاهمة حاجة خالص. صدفة؟ صدفة مين يا هاني؟ الست صدفة الشابة أم فستان أخضر اللي فاتت قدامك من شوية. أم فستان أخضر؟ قالت لي إني ألبس فستان أبيض وأحط الوردة الحمرة دي، وقالت لي إن في شاب اسمه سعيد هيكلمك، فلو عزمك أنت تقعدي معاه قولي له إن الست صدفة مستنياك في الكازينو اللي في آخر الشارع. طب وإن ما كنتش عزمتك؟ ما كنتش هقول لك حاجة عن الست صدفة طبعا، هي والنبي يا ابني اللي موصياني على كده. صدفة. ليه يا صدفة عملت كده؟ ده امتحان صغير عشان اعرف بتحب شخصيتي ولا بتحب شكلي. وعرفتي ايه؟ لا اعرفه ولكني احب.